الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا انه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد وقفنا عند باب المسح على الخفين يقول الامام الله رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين وهو جائز بغير خلاف يعني بين اهل العلم لما روى جرير يعني ابن عبد الله رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا ثم توضا ومسح على الخفين باب المسح على الخفين الفقهاء دائما يضعوه بين ابواب الوضوء وبين نواقض الوضوء كأنه فاصل بين الوضوء ونواقض الوضوء والحكمة من ذلك أن المسح على الخفين بدل أو رخصة عن غسل القدمين فيكون من الوضوء المسح على الخفين من الوضوء وفي نفس الوقت نواقض المسح على الخفين هم نواقض الوضوء فيكون قبل نواقض الوضوء وبعد المسح على الخفين وبعد غسل القدمين فهذا هو الباب المناسب. الخفين في خفين وفي النعلين وفي الجوربين وفي الجرموق اللي هو الجرموقين او الموق كل هذه اسماء في المسح المسح لغه هو امرار اليد على الشيء وشرعا اصابه البله الحائل لحائل مخصوص ثبت في الحاشيه براوة المربع قال المسح لغه امرار اليد على الشيء وشرعا اصابه البله لحائل مخصوص في زمن مخصوص ده معنى المسح الخف هو واحد الكفاف الذي تلبس على الرجل سمي بذلك لخفته الله اكبر وهو شرعا الساتر للكعبين فاكثر من جلد ونحوه يعني كل ما يلبس في القدم من جلد وغيره يسمى مجازا الخف زي مثلا الصندل والشراب والجزم والبوت مش كل دي اسماء تلبس في القدم كذلك كانوا قديما يسمونها اسماء بنفس الطريقه الخف الخف ده صورته عباره عن كيس جلد بيتلبس في الرجل ويتربط بسيوف ده اسمه الخف الجورب من قماش او صوف هو بس قماش او صوف الخفين هما نعلان او نعلان من الجلد يعني بس اهم حاجه يكون يستر او يغطي القدمين تعريفه في سبل السلام بيقول الخف نعل من ادم يعني من جلد يغطي الكعبين الجرموق خف كبير يلبس فوق خف صغير كان الجرموق ده زي الخف كده بس ليه طريقه خاصه في اللبس ان هو الواحد يلبس خف صغير وبعدين يلبس فيه جرموق كانه خف كبير زي الشراب وفوقيه الجزم مثلا انا بضرب مثال بس مش هو ده ولكن قديما كانوا بيلبسوا هذه طريقه لبسهم ده الجرموق الجورب هو فوق الجرموق يغطي الكعبين بعض التغطيه دون النعل وهي تكون دون الكعب يعني اقل من الكعب وتكون من غير الجلد في الجرموق في الموسوعه الفقهيه بتاعت الكويت الموسوعه دي بالمناسبه موسوعه جيده ممكن الانسان ياخذ منها معلومات جيده وهي تعتني بمذاهب الائمه الاربعه وتحقق المذاهب وتعزو الى كل مذهب بيقول الجرموق بضم الجيم والميم فارسي معرب يعني هي اصلا اللغات دي لغات فارسيه ولكن عربت دخلت في اللغه العربيه هي شيء يلبس فوق الخف لشده البرد كان يعني بيلبسوه عشان البرد أو حفظه من الطين وغيره. يعني عشان يخاف الطين يضع له. ويكون من الجلد غالبا ويقال له الموق. الجرموق هو الموق. أسماء والجمع جرامير. هي أسماء كلها فارسية ودخلت اللغة العربية معناها الحقيقي احنا مش يعني مش شفناهوش. ولكن في كتاب اسمه اللباس في العصر العباسي الثاني او الملابس العربية والإسلامية في العصر العباسي الثاني. دي رسالة دكتوراه كان واحد عاملها بحثت عليها كثيرا في على الانترنت ما لم اجدها او لقيتها بفلوس يعني. بس الايسر ان احنا نشتريها من المعرض الكتاب. الموسوعه ديت متميزه بانها جاءت بفتره العباسيه الثانيه اللي هي عاش فيها المؤلف وذكر كل الملابس التي كانت تلبس في هذه الفتره بس بالصور بقى. يعني الجرموق جاي يجيب لك صوره للجرموق. الموق يجيب لك صوره ليها. الملابس بقى الجبه والبرنس والحاجات اللي احنا بنعرفها كتب الفقه بالصور. فكانت موسوعة تقرب للدارس المعاني البعيدة لأن كتب الفقه بعيدة الزمن عنا. يعني الكتاب ده متألف من سنة 600 تقريبا يعني هجرين. احنا في 1430 يعني تقريبا 300 و 830 سنة. زمن بعيد جدا. تغير فيها اللهجات وتغير فيها الملابس وتغير فيها الأشياء. تشعر الكلام ده في ايه؟ في كتب الفقه. لما تيجي يقول لك مثلا يجوز المسح على مثلا ايه؟ الكلوتة. نطقها أصلاً عايز دراسة. هي تنطق إزاي؟ بحث بقى في معناها وكانت فين موطنها. المؤلف سوري من سوريا وأغلب المؤلفين الفقه كان من دمشق وسوريا والعراق. دول بلاد منشأ الفقهاء. فلابد في صلة بين الحياة الاجتماعية في هذه البلاد عشان الفقيه يستطيع أن يفهم هذه المعاني. يبقى في جورب وهو ما يلبس في الرجل تحت الحذاء من غير الجلد. يبقى الجورب ده اللي هو ايه؟ ما يلبس تحت الحذاء. يعني عايز يقول ان الجورب هو شراب وهو ده المعنى. يبقى احنا بقى في زماننا هنستعمل مسح على الكفين في ايه؟ مسح على الجوربين. ده انما فيش كف في زماننا ما عادش في كف. انما في جوارب واحذيه وهي تاخذ نفس احجام المسح على الكف. فالفرق بين الخف والجرموق والجورب ان الخف لا يكون الا من جلد ورحم والجرموق يكون من جلد وغيره والجورب لا يكون من جلد. الشراب دائما من غير الجلد. كله حكم واحد. الا النعل هو ليه حكم اخر هناخده دلوقتي. يعني هو احنا عندنا الخف والجورب والموق والجرموق صح؟ والنعل النعل بس اللي مش عارف النعل اللي هو الشبشب. كل شيء تحت الكعب يسمى نعل. خلاص؟ حتى الشراب الذي لم يصل الى الكعب. في شرابات دلوقتي مقصوفة الرقبة. في رقبة كاملة وفي نص رقبة دي مقصوفة الرقبة. تلاقي تحت الكعب. دي ما تاخدش حكم المسح على الكفين. لابد في المسح على الكفين أن تصل إلى الكعب. إشمعنى الكعب؟ لأن الكعب هو محل الفرض الذي أمرني الله عز وجل أن أمسح أن أغسل له. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهو الكعب هو الحد الفيصل بين المسح وعدمه. هو بيقول هنا جائز بغير خلاف. هو يجوز المسح على الكفين بغير خلاف. المساله ديت اختلف اهل السنه مع الشيعه. الشيعه لا يمسحون على الكف ويمسحون على القدم ولا يمسحون الكعب. ثلاث مسائل اختلف فيها اهل السنه مع الشيعه. الإمام النووي قال في شرح صحيح مسلم أجمع من يعتد له في الإجماع على جواز المسح على الكفين في السفر والحضر سواء كان لحاجة أو لغيرها حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها والزمن الذي لا يمشي. المرأة الملازمة امرأة ما بتطلعش من البيت، هل يجوز لها المسح على الشراب؟ بالشروط نعم. رجل زمن، زمن يعني مشلول لا يستطيع أن يتحرك، رجليه مشلولة، هل يجوز له المسح على الخفين؟ نعم بالإتمام. وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافه. وفي المغني قال المسح على الخفين جائز عند عامة أهل العلم، واللفظ ده لما بيقوله ابن قدامة في المغني معناه الإجماع، عامة أهل العلم يعني كل أهل العلم وعموم أهل العلم. حكى ابن المنذر عن ابن المبارك، ابن المبارك قال ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز، ده نقل أهل العلم على جواز المسح على الخفين. قال حافظ ابن حجر قد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر، وجمع بعضهم رواده فجازوا 80 منهم 10 المبشرون بالجنة. هو بيقول متواتر، انت عارف الحديث المتواتر هو من اجتمع فيه عدد يستحيل توطؤهم على الكذب، تواتر يعني ما فيش كل المسلمين يعرفون هذا الكلام، ده بيسموه الخبر المتواتر. وقال المبارك ايضا ليس في المسح على الخفين بين الصحابه اختلاف، يعني ما فيش اختلاف بين الصحابه، لان كل من روي عنه انكار فقد روي عنه اثباته، يعني عايز يقول في انكار وفي اثبات، بس كل الصحابه اللي انكروه، لان دلوقتي هيقول لك ان الامام مالك في روايه عنه ان هو انكر ذلك لكن اثبتوه بعد ذلك. قال ابن عبد البر لا اعلم انه روي عن احد من السلف انكار الا عن مالك، مع ان الروايه الصحيحه عنه مصرحه باثباته. يبقى كده احنا شمينا ريحه خلاف عند الامام مالك في المسح على الخفين، وهو ابن عبد البر، وابن عبد البر كان مذهبه مالكي وكان من كبار المالكيه، وليه كتاب اسمه التمهيد، وكان ابن عبد البر معاصر لابن حزم، وكان يعيش في الاندلس، وابن حزم ما كانش يقدر على ابن عبد البر، كان يغلب الناس كلها في المناظره الا ابن عبد البر، فابن عبد البر كان امام في هذا العصر، ميت سنه 463، وميت عنده 95 سنه، كان معمرا. وقال ان الامام مالك فيه خلاف، لكن الصحيح عنده انها ان المسح على الخفين جائز. قال ابن المنذر في كتاب الاجماع، كتاب الاجماع برضه كتاب قيم، هو كتاب الاجماع ده صغير جدا، يعني مثلا رساله صغيره حوالي فيها 700 اجماع، ويسموه الاجماع ابن المنذر، بيقول فيه اجمعوا على انه من اكمل طهارته ثم لبس الخفين واحدث ان له ان يمسح عليهما، واجمع على ان من توضا وضوءا كاملا ثم لبس خفيه انه يجوز له ان يمسح عليهما، واجمع على ان مسح بعض الخف كاف في تحصيل السلوك. ثلاث اجماعات بين مسح بعض الخف يعني ايه؟ يعني لما نيجي في المسح على الخفين هتبل ايدك وتضع ايدك على الخف وتمسح، حتى كان يرى في الخف الحسن اربع خطوط من اصابعه. طب وكده مسح الخفين؟ ولا مسح اكثر الخف ولا شيء، صح؟ ده بقي كتير من الخف، بس اجمعوا على ان مسح بعض الخف يكفي في تحصيل السنه. بدايه المجتهد بقى بيلخص لنا خلاف، بيقول الخلاف ده على ثلاث اقوال. القول الاول وهو المشهور انه جائز على الاطلاق، وهذا هو قول فقهاء الامصار انه جائز مطلقا. القول الثاني يجوز في السفر دون الحضر. القول الثالث منع الجواز، منع الجواز ده قول بعض المالكين. والاقاويل الثلاثه مرويه عن الصدر الاول وعن مالك، والسبب في الاختلاف هي معارضه او ظن معارضه ايه الوضوء الوارده فيها الامر بالغسل، والاثار التي وردت فيها في مسح الخفين. يعني الايه بتقول وارجلكم الى الكعبين، امر بالغسل، والنبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، حصل في اضطراب، كيف ان يؤمر ان احنا نؤمر بالغسل وفي نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين؟ وقف العلماء منها المواقف. الموقف الأول هو إعمال الغسل دون المسح، اللي هي رواية مالك المردودة، إعمال الغسل دون المسح. الرواية الثانية أو القول الثاني من قول الجمهور وقول جماهير أهل العلم اللي نقل فيه الإجماع إن الغسل لا ينافي المسح، لأن الغسل في القدم والمسح في الخف، ورواية وأرجلكم بالكسر هي تدل على هذه الرواية. القول الثالث المنع مطلقا، منع المسح مطلقا وإعمال الغسل. والقول الثالث هو الإعمال في السفر دون الحضر، لأن الصحابة كانوا يمسحون في السفر. طب الرد إيه بقى؟ إن حديث الخفين، حديث المسح على الخفين نزل بعد آية المائدة. يعني بعض العلماء قالوا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم بيمسح في الأول، وبعد ما نزلت آية المائدة اللي هي وأرجلكم اللي هي آية الوضوء، قالوا خلاص يبقى كده المسح اتنسخ. مردود بإيه؟ بقول قال إبراهيم النخعي اللي هو في الكتاب بقى: فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. جرير اللي بيروي الحديث اللي فات ده: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على كفيه، ده كان إسلام جرير بعد نزول آية المائدة. معنى كده إن احنا تيقنا إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بعد آية المائدة، ولأن الحاجة تدعو إلى لبسه وتلحق المشقة بنزعه، فجاز المسح عليه كالجبائر. الجبائر ما فيش خلاف في مسحها. فقالوا: ما الفرق بين الجبيرة اللي هو الجبس وبين المسح على الخفين؟ روي عن مالك في المسألة ديت ست روايات في المذهب بتاعه، في اضطراب شديد في ست روايات. المذهب الصحيح عن الإمام مالك هو جواز المسح على الخفين. وقال ابن النووي: كل هذا الخلاف باطل مردود، وقد نقل ابن المنذر في كتاب الإجماع إجماع العلماء على جواز المسح على الخفين. يعني وقال الحسن: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. وقال النووي: روي المسح على الخفين خلائق، أو روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة. بيقول لنا هنا بقى: ويختص جوازه بالوضوء دون الغسل. دي أول تاني مسألة. هو أول مسألة بيقول إن هو جائز بغير خلاف، فصلنا فيها أقوال أهل العلم وقول الإمام مالك. تاني مسألة بقى إن المسح على الخفين يكون في الوضوء فقط، ما ينفعش في الغسل. يعني واحد فيه جنابة وبعدين اغتسل وجه ماسح الإيه؟ الشراب، لا يجزئ، لابد أن يكون في الوضوء فقط. والدليل على ذلك روى صفوان بن عساج رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا أو سفرا بتسكين الفاء ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة. إلا من جنابة هو الشرط الوحيد أو الاستثناء الوحيد في مسح الخفين، لكن من غائط وبول ونوم. الغائط وبول ونوم العلماء قالوا هذا أحداث، يعني لو واحد دخل الخلاء يمسح على الخفين، أو غائط إذا أراد أن يتوضأ، أو غائط أو بول أو نوم، لأن النوم أيضا حدث. وأخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. والغسل، ولأن الغسل يقل ولا تدعو، فلا تدعو الحاجة إلى المسح على الكف فيه بخلاف الوضوء. في فرق بين الغسل والوضوء. الغسل يقل، الإنسان بيتوضأ في اليوم 5 مرات يحتاج إلى المسح على الكفين كثيرا، أما الغسل فهو نادر ولا يكون مستحب. قبل ما نخش في الشروط المسح على الكفين فيه 4 مسائل أو مسألة 3 مسائل. المسألة الأولى ولم يذكره هنا في الآية. هل الأفضل المسح على الخفين أم الغسل؟ ده أيضا في ثلاث أقوال، الإمام أحمد والصحيح في المذهب عند الحنابلة أن المسح على الخفين أفضل من غسل القدمين، وروي عن أحمد ده كلام الجمهور أنه قال المسح أفضل يعني من الغسل غسل القدمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما طلبوا الفضل، وهذا مذهب الشافعي والحكم وإسحاق، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن يؤخذ برخصه برخصة، وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، كنا أيسر من الغسل، ولأن فيه مخالفة لأهل البدع، أهل البدع الصوفية والرافضة عايزون يعني يستحب الإنسان إن المسائل التي اشتهر بها أهل السنة أن تنشر وتشتهر حتى تنشر السنة، وده أول قول. القول الثاني أن الغسل أفضل لأنه ده الأصل، والثاني رخصة بس مش رخصة معناها بدل زي التيمم، إنما رخصة معناها تخفيف. القول الثالث وده راجح وده قول شيخ الإسلام ابن تيمية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وفصل الخطاب أن الأفضل في حق كل واحد ما هو الموافق لحال قدمه. شوف بقى فقه شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول لما الصحابة كانوا مسحوا الخفين لم يقصدوا المسح على الخفين بذلك، إنما هو وافق وقت المسح الوضوء، لما جه يتوضا كان لابس الخف فمسح عليه ما تكلمش لبس الخف. فشيخ الاسلام ابن تيميه بيقول ان الافضل في حق كل واحد ما هو الموافق لحال قدمه. واحد قام الصبح ولبس وتوضا ولبس الشراب والجزمه وراح الكليه، اذن الظهر وحب يتوضا، الافضل في حقه ان يخلع الشراب ويغسل للقدم، ولا الافضل في حقه ان يمسح على الشراب؟ شيخ الاسلام ابن تيميه بيقول الافضل في حقه في هذه الحاله ان يمسح على الجورب لأن هو لابسه. طب فرضنا كان لابس صندل من غير شراب ودخل وأراد أن يتوضأ، الأفضل في حقه لإيه؟ إنه يغسل قدمه، ما ينفعش يتكلف بقى إنه يطلع شراب من جيبه ولابسه عشان يمسح عليه، أو لابس الشراب ويخلعه عشان يغسل. لو أراد أن يخلع الشراب أو الجورب عشان يغسل قدم من أجل شيء هو يراه كأن مثلا لا يريد أن يصلي بهذا الشراب لأنه قديم مثلا، أو فيه رائحة، أو يريد أن يغسل القدم بخلاف الوضوء، كل دي أشياء أخرى خارجة عن ماهية الوضوء. فالأفضل لمن قدماه مكشوفتان غسلهما ولا يتحرى لبس الخف ليمسح عليه، كما كان صلى الله عليه وسلم يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين ويمسح قدميه إذا كان لابسا للخف. الواحد في الشتاء بيبقى في البيت لابس الشراب فيمسح عليه ما يتكلفش إن هو يخلع عشان يغسل قدمه، وفي الصيف بيبقى قالع شراب برضه ما يتكلفش إن هو يمسح يغسل يلبس الشراب من أجل أن يمسح عليه. دي أول مسألة اللي هو هل المسح على الخفين أفضل أم الغسل أفضل؟ قلنا إن المذهب الإمام أحمد أن المسح أفضل، والراجح اللي هو كلام شيخ الإسلام تانية أن المسألة فيها تفصيل، وفي القول الثالث اللي هو قول الجمهور إنهما يستويان، يعني المسح زي الغسل، ده الآية أمرت بيها وده الآية أمرت بيها. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ده يعني إيه؟ الغسل. وأرجلكم الرواية الثانية إلى الكعبين ده معناها المسح. المسألة الثانية هو إن هل المسح على الخفين يرفع الحدث أم يبيح الصلاة؟ يرفع الحدث أم يبيح الصلاة؟ بمعنى إن لو الواحد توضأ وبعد ما توضأ مسح على الخف، هل كده يباح له أن يصلي ما لم يحدث؟ يعني فرضنا إن هو قبل الظهر ومسح الخف، ينفع يصلي الظهر ولو ما أحدث يصلي العصر؟ ولا مبيح الصلاه بمعنى انه لازم كل صلاه يمسح على الكفر؟ في خلاف من اهل العلم فيها، والجمهور على انه يرفع الحدث، يعني زي الوضوء ما ما دام الواحد مسح الكفر يجوز له ان يصلي به ما شاء الى ان يحدث زي الوضوء بالظبط. ساعات الواحد بيقوم قبل الفجر ويتوضا ويصلي الفجر ويلبس الشراب ويسافر بقى او يذهب الى عمله ولا يحدث، يجي يصلي الظهر بنفس الحاجه بنفس الشراب ويصلي العصر بنفس الوضوء، واذا احدث توضا ومسح ويصلي الظهر والعصر بنفس الوضوء. كل ده جائز لان المسح على الخفين يرفع الحدث. و قال الامام النووي في المجموع اتفق الجمهور على ان الاصح انه يرفع الحدث، وخالفهم الجرجاني فقال بالتحرير والاصح انه لا يرفع، يعني قول اخر عند الشافعي، انما اللي عليه الجمهور انه يرفع الحدث. وانكر الامام الغزالي رحمه الله قوله بانه يبيح الصلاه، وقال انه قوله مسح خف يبيح الصلاه الى احدى غايتين، مضي يوم وليله حضرا وثلاثه سفرا. وهذا الكلام ذكرناه ان هو قول جمهور الشافعيه وجمهور اهل العلم. دول المسالتين اظن في مساله ثالثه وهي المسح رخصه ام عزيمه، والمسح الصحيح في المذهب الحنبلي انه رخصه وليس عزيمه. رخصه وليس عزيمه، بس الرخص انواع، تدرس في الاصول هتلاقي رخص انواع، في رخصه عن بدل زي التيمم، في رخصه بمعنى الاخف والاسهل، وان هذا تيسير من الله عز وجل. شروط المسح على الخفين يقول ولجواز المسح عليه شروط اربعه، في المنام سبعه صح؟ هو دي تقسيمه بس، انما هو يذكر هنا سبعه ربما، انما هي تقسيم المنام للطالب اسهل المختصر. هنا ممكن يقول اربعه وبعدين يجي بعد كده يكمل الشروط على انها مش شروط على انها لابد منها. ولجواز المسح على الخفين شروط اربعه، احدها ان يكون ساترا لمحل الفرض من القدم كله. كلمه محل الفرض عند الفقهاء معناها الكعبين، ماشي، من اول الصوبه لغايه الكعب، ده اسمه محل الفرض. سموه محل الفرض ليه؟ لان الله فرض هذا الجزء وارجلكم الى الكعبين، فمن اول الكعب لغايه الرجل الصوبع الجزء ده بيسموه محل الفرض. فهنا بيقول ان يكون ساترا لمحل الفرض من القدم كله، محل الفرض يعني لازم يكون الخف ساتر من اول الكعب لغايه اصابع القدم، فان ظهر منه شيء لم يجوز المسح عليه. هنا ظهر منه شيء، كلمه شيء دي عند الحنابلة قد ايه؟ انت عارف قد ايه؟ بيقول في المغني ولو كان يعني فيه خرم يعني او خرق مثل راس الدبوس، صح؟ الحنابلة عندهم الامر ده شديد، وكذلك بعض العلماء غيرهم، ان لازم يستر محل الفرض ولا يتخرط منه شيء. ولكن الكلام ده مردود، كلام شيخ الاسلام تيميه بيقول ان الصحابه كان غالب اخفافهم وجواربهم مخرقه ولم تكن سليمه، انما ستر محل الفرض عند شيخ الاسلام تيميه ان هو يكون ايه؟ يقول ان هذا يلبس مثله، يعني احيانا بعض الناس تلبس الشراب وفي خرق ولا يمنعه من لبسه، هل هذا الخرق هذا الخرق يمنع المسح على الجورب ام لا؟ الحنابلة بيمنعوه، والراجح وكلام شيخ الاسلام تيميه ان هو لا يمنع ذلك، لان دي عاده دائما عاده الايه؟ الخفاف انها او الجوارب خصوصا انها يكون فيها خرق. فيقول فان ظهر منه شيء لم يجوز المسح عليه، ده كلام الحنابله، والراجح انه يجوز المسح عليه. واقوال اهل العلم في فيها تفصيل، ده مذهب الحنابله. في مذهب ثاني يجوز المسح على كل خف ولو كان مخرق، وده قول الثوري ويزيد بن هارون واسحاق بن المنذر. وفي قول الاوزاعي يمسح على الخف المخرق وما ظهر من رجله، يعني برضه ده قريب من الاولاني ده قول الاوزاعي. ولو كان الخرق قدر ثلاثه اصابع لم يجز، ده قول الامام ابو حنيفه، وقال الحسن نحوه ثلاث اصابع، خرق لو كان ثلاث اصابع، ودايما المذهب الحنفي يقدر يحط ايه؟ تحديد ثلاث أصابع أربعة سابع ربع درغة كده يعني إيه ربع الرأس يبقى محدده. القول الخامس لو كثر لم يجز ده قول الإمام مالك. المذهب الحنبلي فيه إن هو إن هو الخط ولو كان يسير. شيخ الإسلام تانية قال العبرة بما يسمى خف بما يسمى خف. في بعض الناس تلبس اللي هي الأنكل اللي هي اللي هو سموها مقطع من هنا زولة ده اسمه فهم الدولة اللي هو الشراب كده مش شراب رباط ضاغط على هيئة الشراب يوضع اللي عنده مزق في رجله في الأنكل ويحطه علشان ايه يتمسك الاول الاربطه تتمسك. ده ما ينفعش يمسح عليه ليه؟ لانه ده مش خف مش شراب ده بيلبسوه عند المرض ولا يشق نزعه يعني هو يمسح يبقى عايز يمسح عليه يلبس عليه شراب يتوضى ويلبسه يلبس عليه شراب في الرجلين يبقى كده يمسح عليه لانه يمسح على الشراب مش بيمسح على الارض فده لا يسمى خف. الشيخ الاسلام ده يقصد ما دام اسمه شراب حتى لو كان في خرق يسيرا يبقى يجوز المسح عليه. اما خرج عن هذا الوصف وبقى له وصف اخر يعني انت لو رحت للراجل بتاع الاكسسوارات ده او اللوازم الطبيه وقلت له انا عايز شراب مستور يبقى حكم الايه؟ المسح. مش هو دي الديمقراطيه؟ الحكم الايه؟ للاكثر. فغلب الغسل كما لو ظهرت احدى الرجلين. معنى ظهرت احدى الرجلين يعني واحد لابس شراب، شرابين في الرجلين. وبعدين خلع شراب منهم. ينفع يمسح الثاني ويغسل الاولاني؟ يعني ينفع يمسح رجلي ويغسل رجلي؟ لا. يمسح الكل يا يغسل الكل. فهنا ما دام خلع يبقى يغسل الايه؟ الكل. مفيش يعني ايه حاجه اسمها توافق. ينفعش يمسح هنا ويغسل هنا. يا يمسح يا يغسل، انما التوافقي المسح التوافقي ده مفيش حاجه اسمها توافق. فانت غلطت هنا المساله في مساله اصليه وفي فروع، ماشي؟ انا عايز ارسخ المساله الاصليه، المساله الاصليه اللي هي ايه؟ ان ظهر شيء من القدم يغسل. عند الحنابلة، واحنا قلنا الفرق العبره بالكثير. إن كان الأكثر هو المكسور يمسح كله. إن كان الأكثر هو الممسوح يمسح كله. طيب هنا بقى بيقول كما لو ظهرت إحدى الرجلين، يعني لو كان واحد خلع رجل شراب وساب رجل يبقى تتغسل الاثنين. ماشي كده؟ فأنت خرطت البطانة دون الظهارة. أو الظهارة دون البطانة جاز المسح. ده بقى مش ما دخلش في الشراب بقى اللي دخل في الخف. الخف عباره عن ايه؟ عباره عن طبقتين. طبقه جلد بره خارجيه ومتبطنه بحشو من جوه. خلاص كده؟ زي الجلد اللي هو ايه؟ طبقه من بره وفيه جوه ايه؟ حشو. ده الخف. فالخف عباره عن طبقه خارجيه اسمها الظهاره. وطبقه باطنيه من جوه عشان خاطر الرجل ما تتاذاش بالجلد. فوضعوا فيها زي ما تقول ايه؟ نوع من القماش او البطانه الناعمه. فدلوقتي بقى في بطانه وفي مصهار متبطنه يعني. طب بيقول هنا تخرقت البطانه دون الظهار. واحد لبس الخف وبعدين بعد شهور تخرقت البطانه. بقى عباره عن جلد بس فوق والبطانه من جوه بقت مخرقه. مش بتحصل؟ احيانا بتحصل. بيبقى الواحد عنده جزمه او حذاء وبتبطن من جوه وبعدين البطانه دي من كتر الاستعمال تخرقت. او العكس الظهاره دون البطانه، البطانه سليمه ولكن الجلد من بره تخرق. جاز المسح لان القدم مستور. يبقى العبره يقول انا ماليش دعوه بالبطانه والظهاره، انا ليا دعوه بالايه؟ بالخف، ان هو ساتر ولا مش ساتر. ده هتفيدنا احنا في حاجات كتير. هتفيدنا المسألة دي بإن لو واحد لبس شرابين فوق بعض. الشراب اللي تحتاني مقطوع واللي فوق سليم، ينفع يمسح ولا لا؟ يقول ما دام الرجل كلها مسح ما دام الرجل كلها مسطوره اعتبرها شراب واحد. طب لو كان اللي فوق مخروم واللي تحت مخروم، طب بس الخرومين مش قصاد بعض، يعني الرجل كلها برضه مسطوره، يبقى ينفع يمسح عليه. فإن تفرقت البطانة دون الظهارة أو الظهارة الظهار دون البطانة جاز المسح لأن القدم مسطور به. طيب وإن كان فيه شق مستطيل، دخل بقى في إيه؟ هو بيستدرج القارئ صح؟ يحط له قصر ويبدأ يستدرجه. فإن كان فيه شق مستطيل ينضم فلا يظهر منه القدم جاز المسح عليه لذلك. هضرب لك مشق مستطيل ده. انت عارف كان في اللي هو الخف الجلد ده وشراب الجلد اللي بيتباع لبسوستة، ماشي كده؟ مع مشهور. واحد لبسه وساب السوستة مفتوحه، ماشي؟ شق مستطيل اللي هي السوستة بس ينضم فلا يظهر. السوستة مفتوحه بس مقفوله على بعضها، مش مشدوده ومفتوحه، لا السوستة مفتوحه ولكن ايه؟ طرفين السوستة مداريين اللي تحتها، فهنا يقول يجوز المسح عليه لذلك لانها برضه تستر الايه؟ القدم. وان كان الخف رقيقا يشف لم يجوز المسح عليه لانه غير ساتر. مساله الجوره الشفاف الفقهاء يفرقون بين الجورب الشفاف بسبب صفائه والجورب الشفاف بسبب خفته. خلاص كده؟ الجورب الشفاف بسبب صفائه يجوز المسح عليه. الجورب الشفاف الذي يشف بسبب خفته لا يجوز المسح عليه. اضرب مثال. جورب شفاف بسبب صفائه زي الشرابات او مش هو ما فيش شرابات زيها، هو هنا بيضرب مثال الشراب الزجاج او الجورب او الخف الزجاج. ممكن نضربه مثال معاصر الخف البلاستيك الشفاف. واحد لا عنده جزمه جوت من اللي هي البلاستيك الشفاف، في جزم دلوقتي البلاستيك بتاعها شفاف. هو هذا يصف البشره بس بسبب صفائه مش بسبب خفته، يعني هو تلاقي سك الجلد كده بس شفاف بيشف ما تحته. وفي نوع تاني بقى اللي هي شرابات الحريمي اللي هي الفليه، تجد ان الشراب يشف لون القدم فده لخفته. الحمام ما بيفرقوش، بيقولوا كله لا يجوز المسح عليه، انما الراجح في هناك فرق بين الخف الذي يصف البشره بسبب صفائه والخف الذي يصف البشره بسبب خفته. الخفيف ممنوع ليه؟ لان في الحقيقه ان الخفيف ده فيه اخرام كثيره اظهرت لون البشره. الاخرام الكثيره دي لو تجمعت هتعمل خرب كبير. طب ما شيخ الاسلام ابن تيميه قلنا ان هو كل ما يسمى خف وده يسمى خف. نقول لشيخ الاسلام ابن تيميه نعم وهذا يسمى خف، ولكن في الحقيقه ان الخرق اللي فيه كبير والعلماء اختلفوا في ذلك كثيرا، فالاولى هو الخروج من الخلاف في الصوره دي. الا ان بعض المعاصرين يقولوا يجوز المسح على هذا الشراب، ويعترض عليهم بان في شرابات اكثر منها خفيه، شرابات للنساء اكثر منها شفافيه. ده في شراب عباره عن شبك كده مشهور للنساء، طب هل ما ده اسمه خف وده اسمه شراب يمسح عليه؟ ايه الفرق بين دولة؟ ان كان الخرق ما هوش هو اللي بيحدد. فهنا بيقول وان كان الخف رقيقا يشف لم يجوز المسح عليه لانه غير ساتر. وان كان ذا شرج في موضع القدم وكان مشدودا لا يظهر شيء من القدم اذا مشى، الشرج اللي هي عرى محل الربط، العرى محل الربط اللي هي زي الحذاء، مش في حذاء بيسموه بانس وايه تاني؟ وبرباط. صح. اللي برباط ده فيه عرى اللي هو الدوائر اللي بيخش فيها الحقل. العرى دي بيسموها شرط. ماشي؟ ان كان ذا شرط في موضع القدم وكان مشدودا لا يظهر شيء من القدم اذا مشى جاز المسح عليه لانه كان مخيط. يعني ايه؟ هو شدد رابط الحبل كويس، رابط الرباط كويس، فيقول لك يجوز المسح عليه لان هو لم يظهر منه القدم. يبقى هو الامثله دي كلها احنا ممكن نلخصها في قاعده واحده بس. ايه؟ ان القدم ما دام مسطور يبقى يجوز المسح عليه. ما دام مش مسطور وكان اكثره غير مسطور يبقى لا يجوز المسح عليه. ده الشرط الاول. الشرط الثاني انه يمكن متابعه المشي فيه. فان كان يسقط من القدم لسعته او ثقله لم يجد المسح عليه. واحد لابس شراب واسع زي الشرابات بتاعت الجيش كده، كل ما يمشي تلاقي الشراب ايه؟ سقط منه لسعته. لم يجد المسح عليه لان الذي تدعو الحاجه اليه والذي يمكن متابعه المشي فيه، يعني يمشي فيه من غير ما يبخل، هو كل ما يمشي شويه تلاقي الشراب سلك منه. طب ما هو المسح اصلا معمول عشان مشقه الخل، وده بيتسلك منك من غير مشقه، ده انت بيتسلك منك وانت ما انتش عارف. فكانوا زمان بيربطوه وبعدين عملوا بعد كده اختراع اللي هو الاستك منه فيه، بيبقى فيه استك منه فيه عشان ما يتخلعش. وبعدين مشى الاختراع ده لغايه دلوقتي بقى الشراب كلها بقى ساتك ما بيقعش. ان هو بيتكلم عن الصوره دي اللي هو جورب غير مربوط، وسواء في ذلك الجلود واللبود والخرق. اللبود اللي هي الصوف، ماشي، شراب صوف، والخرق والجوارب. دخل هنا بقى في حكم الجوارب. كان بيتكلم عن الخوف اللي هو الجلد. طب حكم الجورب بقى، حكم الشراب ده، في ايضا خلاف بين اهل العلم. شيخ الاسلام ابن قدامه يقول ان هو يجوز المسح على الجورب بشرطين، ان يكون صفيقا لا يبدو منه شيء من القدم، وان يمكن متابعه المشي فيه. يعني الشراب لازم شرطين، يكون صفيق، كلمه صفيق يعني تقيل لا يظهر منه القدم. يبقى المساله مش مساله بقى ان هو ان بي بي بي بيتشرب الماء او لا، العبره فيه ان هو هل انظر ارى القدم ام لا متابعه المشي فيه. وقال ابن المنذر ويروى اباحه المسح على الجوربين اللي هو الشرابات تسعه من اصحاب رسول الله. المساله دي مهمه ليه؟ لان بعض المعاصرين بيمنع منعا باتا المسح على الجورب. يقول انت تمسح على شيء جلد فقط. ماشي؟ وهذا الكلام مردود، فان الصحابه روي عنهم انهم كانوا يمسحون على الجوارب. منهم علي بن ابي طالب وعمار وابن مسعود وانس وابن عمر والبراء وبلال وابن ابي اوفى وسهل بن سعد، وبه قال عطاء والحسن بن المسيب والنخعي وسعيد بن جبير والاعمش والثوري والحسن بن صالح وابن المبارك واسحاق ويعقوب ومحمد، محمد بن الحسن صاحب الشافعي. القول الاخر المنع وهو قول مالك وابو حنيفه والشافعي والاوزاعي ومجاهد وعمرو بن دينار والحسن بن مسلم، قال لا يجوز المسح عليهما الا ان ينعل. ينعل يعني تكون لابس الشراب وتحت النعل وتمسح الاثنين على بعض، لانهما لا يمكن متابعه المشي فيهما فلم يجوز المسح عليهما كالرقيقين. لا يمكن متابعة المشي فيهما يعني ايه؟ يعني الفهم مختلف. ما معنى متابعة المشي؟ الحنابلة قالوا متابعة المشي يعني السير بشيء طبيعي دون ان ينخلع، ده متابعة المشي. متابعة المشي عند الشافعية قالوا لا، هو السير به مسافة طويلة دون ان يتخرق. فالنعل ده هيحفظه. فلو فرضنا واحد مشى بالشراب بعد 500 متر هتبص تلاقي الشراب اتقطع لانه وقيل. الحنابله بيقولوا ما يتقطع، بس المشكله انا مش قصدي ان هو متباعد المشي فيه يعني ما يتقطعش، متباعد المشي فيه يعني لين استرزن ان ياخذ القدم بعد الاخرى، لا يكون من حديد. والحديد ينفع الواحد يتابع المشي فيه او من خشب؟ هات انت كده جزمه خشب والبسها وامشي، او حديد هتمشي زي البطه صح؟ مش هتعرف المفصل اللي هو مفصل الانكل مش هيتحرك، فتلاقي نفسك بتشيل رجل يبقى المفصل بيتحرك الركبه وبعدين تحطها تاني زي بتوع الجليد كده، وتشيل رجل تاني وتحطها تاني، فدي اللي يمكن تبعت ماشي فيها. هذا الله عز وجل رخص من اجل التيسير، التيسير وليس المشقه. كده الانسان بيشق على نفسه ماشي زي الكزدو. زي ايه؟ الكزدو بتاع العمال ده، الكزدو الكزدو ده بتاع الكزدو ده الكزدو. انت قصدك الشكاره الشمبر الجلد اللي بيلبسوه؟ الكزدو جاز مربوط؟ جاز مربوط بس جاز مربوط يمكن متابعه تمشي فيها صح؟ اه ممكن ازرع يعني الانكل بيتحرك، وده معناه ده معنى كلام الشافعيه ان الانكل فيه اللي هو لا يتحرك، انما كلام الحنابله ان لازم المفصل يتحرك. يتحرك هو طيب هنا الحنابله رايهم يعني خلاص الكلام ان المسح على القدم قول مسح على الشراب، مسح على الجورب القماش سواء بقى من جلد سواء من قماش سواء من صوف سواء من اي نوع من انواع الايه؟ القماش. هل يجوز المسح عليه ولا لا؟ في خلاف بين اهل العلم. بخلاف الخف، الخف ما فيهوش خلاف. طيب الراجح ايه؟ الراجح جواز المسح عليهما اللي هما الجوربين، وهذا قول الامام احمد وجمهور الصحابه زي ما ابن المنذر نقل وجمهور التابعين. يبقى ده قول الجمهور ولا لا؟ مين اللي خالف؟ الأئمة الثلاثة وعمرو بن دينار ومجاهد والأوزاعي. الأئمة الثلاثة اللي هو الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي. يعني الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يجوزوا المسح على الشراب. طيب فرضنا واحد شافعي دخل المسجد بيبص لها الإمام بتاعه بيصلي ولابس شراب ومسح عليه. هل يصلي خلفه ولا لا؟ المسألة دي مهمة. هي قاعدة واحدة. يعني فرضنا الإمام يصلي وفعل شيئا مختلفا فيه. فعل شيئا مختلفا فيه. ومن يصلي خلفه لا يرى مذهب الإمام. ويرى أن صلاة الإمام باطلة. خلاص كده؟ مثال آخر واحد لا يرى البسملة من الفاتحة. واحد بيقول بوجوب البسملة، البسملة دي ركن. من لم يقل بسم الله الرحمن الرحيم بطلت صلاته. زي الشافعي. واحد حنبلي لا يرى البسملة. يقول البسملة سنة. وقال الله أكبر الحمد لله رب العالمين بالطريقة الأمثال. الله أكبر الحمد لله رب العالمين. ما سابش حتى نفس إن اللي وراه يفكر. هو قال بسم الله لا هو بيقول الناس انا ما قلتش المسح. واحد وراه شافعي هل تصح صلاته ولا لا؟ العلماء يقولوا تصح صلاته. لماذا؟ يقولوا لان من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. ما دام صلاته صحيحه في نفسه. في نفسه يعني ايه؟ يعني عند ربنا الراجل ده صلاته صحيحه ولا لا؟ صلاته صحيحه. ما هو يرى مساله مختلف فيها بس يراها ويعتقدها. فالله عز وجل يسبقه في الخلاف، هذا الخلاف انه مجتهد. فواحد يرى عدم المسح على الخفين على الجوربين. وصلى وراء واحد مسح على الجوربين، صلاته صحيحه ام لا؟ صلاته صحيحه لان الامام صلاته صحيحه. فانما لو ساله لو فرضنا جه واحد عالم وقال له انا مسحت على الخفين وهو شافعي يقول لا صلاتك باطله قاعد تصلي. طب انت صليت وراي؟ أنا صليت وراك لأنني مأموم. وأنا صليت لأنني ما مسحتش. أنا ما مسحتش على الجوهر. أنا غسلت رجلي، فصلاتي أنا صحيحة. وكون إنك أنت أمامي ده لا يمنع ان المسائل المختلف فيها تسير، ودي مسألة حكمة، ان المسائل المختلف فيها دي مسائل لا تؤدي الى الخلاف الظاهر والإعراض. تلاقي دلوقتي واحد دخل المسجد يلاقي الامام بتاعه ما يقولش بسم الله الرحمن الرحيم، او يقول بسم الله الرحمن الرحيم بيكره البسمله، من جاي ساب المسجد يقول صلى الله. ليه؟ هذه مش مسألة دي مختلف فيها وخلاف سائل. وكان الصحابه يسح ما يسح ولا لا؟ كان الصحابه صبروا بعضهم وكانوا بيختلفوا في مسائل اكثر من كده، ما كانوش بيمدعوا بعض ولا بيفسقوا بعض ولا بيسموش ببعض، كان كل الصحابه صبروا ببعض، كل الصحابه فيهم خلاف فقهي. ولكن العلماء قالوا في الصلاه كل واحد يرى ما في نفسه، يعتقد ما في نفسه. انا لا ارى المسح على الجورب ومسحت على الجورب يبقى صلاتي انا باطله، لان انا فعلت ما لم اعتقد. لو انا لا ارى المسح على الجورب وامامي يرى المسح على الجورب وصلى، صلاته صحيحه في نفسه وصلاتي انا صحيحه في نفسي. خلاص المساله دي هي قاعده عامه، كل المسائل المختلف فيها في الصلاه تتلاشى بين امام ومأموم. قاعده بتقول كل من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، ما دام صحيحه في نفسه، ما دام هو بيصلي لوحده صلاته صحيحه يبقى تصح لغيره. ومساله المسح على الجوربين، القول الاول هو قول اكثر العلماء انه يجوز المسح عليهما، القول الثاني لا يجوز المسح عليهما، هذا قول الائمه الثلاثه. في قول اخر وقول محمد بن الحسن وابو يوسف انه يجوز المسح عليهما اذا كانا ثقيلين، يعني تؤاج فقط. وكان الامام ابو حنيفه لا يرى بجواز المسح على كفين الثقيلين، ثم رجع في اخر حياته قبل ان يموت بثلاثه ايام او سبعه ومسح على كفين الثقيلين. ده خلاصة المسألة في جواز المسح على الجوربين. ويقول الإمام ابن المنذر يروى إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف له مخالف من الصحابة. وقال في المبدع فكان كالإجماع، إن الحنابلة بيقفلوها يقولوا تسعة من الصحابة عملوها ومفيش حد خالفهم ولا خلاف ظهر فيهم. يبقى عند الحنابلة القاعدة دي عندهم قاعدة، لو الصحابة عملوا حاجة ومفيش فيه خلاف ومحدش قال انتوا غلطانين يبقى الخلاف ده نسميه إجماع، المسألة دي نسميها إجماع، نسموه إجماع سكوتي. ولأن الجور في معنى خف لأنه ساتر لمحل الفرد. وورد أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه، رواه أبو داود وغيره، وحمل عن أمر إذا لمسهم على جوربين. ده اللي هو الحديث بقى، حديث أن النبي، حديث المغيرة، روي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. خد بالك بقى الحديث ده برضه مثار خلاف. الحديث مسح على الجوربين والنعلين، الحديث ده صححه الشيخ الألباني وصححه الترمذي وصححه ابن حبان وضعفه بعض أهل العلم كابن حجر والنووي، والراجح إن هو صحيح. وبعض اهل العلم قال الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النعلين فقط من غير جوربين، والراجح ان هو الجوربين والنعلين. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وقال الامام احمد يذكر المسح على الجوربين عن سبعه او ثمانيه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا تسعه، ابو داود عدهم تسعه، وابن قدامه والامام ابن المنذر نال اكثر من تسعه، النووي اكثر من تسعه. ولانه ملبوس ساتر للقدم يمكن متابعه المشي فيه اشبه الخف، فان شد على رجليه لفائف لم يجوز المسح عليها، لانه لا تثبت بنفسها انما تثبت بشده. اللفائف بقى اللي هي حكم رباط الضغط، هل يجوز للانسان ان يمسح على رباط الضغط ولا لا؟ واحد رجليه بخلاف الزوله بتاع الانكل ده، الانكل ده حته زي الشراب كده بيلبسها نص كده النش باين بس، انما رباط الضغط ده عباره عن شريط طويل الانسان بيحطه على رجله ويربطه، دي اسمها حكم اللفائف. هل يجوز المسح عليها ولا لا؟ العلماء اختلفوا فيها والجمهور على انه لا يجوز. خلاص منهم الحنابلة. شيخ الاسلام ابن تيميه له نظره اخرى ان هو هذه لفائف تستر القلب فيجوز المسح عليها. هنا بيقول لنا في المغني هي قولين يجوز، وده قول شيخ الاسلام ابن تيميه واختيار ابن عثيمين هو اللي قاله الشيخ سيد سابق في السنه، والقول الثاني ان هو لا يجوز، وده قول الحنابله. ابن قدامة بيقول ولا يجوز المسح على النفائف والخرق، نص عليه احمد. وهي ما يلف على الرجل من البرد او خوف الحثاء او الجرح. وقال في الانصاف هذا هو المذهب، وجعله ابو البركات اجماعا، يعني نقل ابو البركات الاجماع على عدم جواز المسح على النفائف. ابو البركات هو جد شيخ الاسلام تيميه، شيخ الاسلام تيميه الذي يوافق على هذا الاجماع. اختار شيخ الاسلام تيميه بالجواز والراجح عدم الجواز. وبرضه الشافعيه في روضه الطالبين قال من النووي يعني لا يجوز المسح على النفائف. فخلاصه مساله اللفائف ان لا يجوز المسح بقول جمهور اهل العلم. انا ما اعرفش حد من السلف قال، بس هو شيخ الاسلام تيميه نقل كلام في مجموع الفتاوى، لعله هنا يكون قال مين اللي قال بيه. وهو بيجيب هنا جت في مجموع الفتاوى لوازم المذاهب. ولكن يعني من الواضح ان هو لم يذكر في مجموع الفتاوى انه من السلف قال بجواز المسح على النفائس. اما ابو البركات المجد شيخ الاسلام جد شيخ الاسلام نقل الاجماع على عدم جواز المسح على النفائس، ذكر ذلك الامام المرداوي في الانصاف. فكده الرباط الضاغط ما ينفعش حد يمسح عليه. هو هنا بيستدل بعدم بانه لا يثبت بنفسه. لازم بنفس يعني هي اللفات مش شراب، يعني قماشه انت بتربطها فلا تثبت بنفسها. الفصل الثالث اخر حاجه بقى ان يكون مباح، فلا يجوز المسح على المقصور والحرير لان لبسه معصيه فلا تستباح به الرخصه كسفر المعصيه. يعني واحد سرق خف هل يجوز المسح عليه؟ واحد سرق شراب يعني ما لقى الشراب عشان يروح بيه الشغل او الكليه وجه ايه؟ لقى الجيران معلقين الشراب جه واخده وسرقه. وبعدين ذهب وعايز يمسح عليه، هل يجوز؟ هي المساله اصلها ايه؟ اصلها هل الرخص تستباح بالمعصيه؟ يعني الله عز وجل رخص للناس رحمه بهم، بدل ما يغسل قدمه هيمسح على الكف. مش دي رحمه؟ والله عز وجل لا يساعد الناس على المعاصي. فقالوا خلاص يبقى في قاعده كده عليها الائمه الاربعه والجمهور، الرخص لا تستباح بالمعصيه. وجاءوا لها بدليل من القران قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له من امره ايه؟ يسرا. يبقى الاشتراط ان الله عز وجل يجعل اليسر للناس بالايه؟ بالتقوى. مفهوم الآية من لم يتق الله لم يجعل الله له من أمره يسرا. فالآية دي تدخل فيها رخص. وقالوا بقى قاعدة ثانية بقى إن السائق المسافر لا يجوز له أن يترخص برخص السفر المعصية. واحد أضرب مثال، واحد رايح يحضر فرح في اسكندرية والفرح ده بقى إيه؟ يعني ما أقولكش فيه من المعاصي، فيه يعني من الاختلاط ومن التبرج ومن الموسيقى والغناء المحرمين ومن غير ذلك بقى من المنكرات الشديده، وهو رايح اسكندريه بس عشان يحضر ويرجع، هل يجوز له ان يصلي قصري؟ فهو الائمه الاربعه بيقولوا انت هتصلي قصري ليه؟ يعني يجي وقت المغرب والعشاء نقدم المغرب والعشاء جمع عشان يفضى بقى ويفضل الفرح ويفضل قاعد من غير ما الاذان يزعجه ولا يقوم يسيب الفرح. انا مش عايز اقول اكتر من الموسيقى، في حاجات اكتر من كده، مش عايز يسيبه عشان يروح يصلي. طب هذا يعقل ان الله عز وجل يخفف له من اجل المعصيه؟ فقال لا، ما ينفعش، لا يترخص في المعصيه ابدا، انما يفعل ما يفعله لو كان في بيته، يصلي 4 ركعات ولا يجمع ان كان في بيته، وان كان بالشراب يمسح عليهم بالليل. يبقى قاعده ان الرخص لا تستباح بالمعصيه. نكتفي بهذا القدر ونستكمل ان شاء الله.